اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، سورة اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يروى أن سيدنا عمر كان يعظم ابن عباس، كان غلاما، في عنا ابن عباس وعنا ابن الزبير رضي الله عنهما. فسيدنا ابن عباس كان دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال له اللهم علمه التأويل. فمرة دعا كبراء القوم وسألهم عن هذه السورة سيدنا عمر. يبدو أن كبراء القوم لم يرتاحوا لتعظيم ابن عباس وهو فتى صغير يستشيره يسأله في حضرتهم، يعني كبر عليهم هذا. بيروا أن سيدنا عمر بن عبد العزيز دخل عليه وفد، هذا الوفد من الحجاز، يتقدمهم غلام لا تزيد سنه عن 11 سنة. امتعض سيدنا عمر وغضب، يعني عد هذا إهانة له. طبعا دخل هذا الغلام ليتكلم عنهم، ليتكلم باسمهم، فقال اجلس أيها الغلام اجلس وليقم من هو أكبر منك سنا. تبسم هذا الغلام وقال أصلح الله الأمير، المرء بأصغريه قلبه ولسانه. فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. لو كان القضية بالحجم أو بالطول أو بالسن لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. بيروا أن أحد الخلفاء الأمويين دخل عليه وفد من البادية يتقدمهم غلام أيضا غضب، فقال لحاجبه ما شاء أحد أن يدخل علي حتى دخل، حتى الصبيان؟ فقال هذا الصبي الصغير أصلح الله الأمير، إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك ولكنه شرفني. أيها الأمير، أصابتنا سنة أذابت الشحم، أي أول سنة، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، وفي أيديكم أموال فإن كانت لله فعلام تحبسوها عن عباده، وإن كانت لكم فتصدقوا بها علينا، وإن كانت لنا فعلام تمنعونا إياها، إن كانت لنا أعطونا إياها، وإن كانت لكم تصدقوا بها علينا، وإن كانت لله فنحن عباد الله. فقال هذا الملك وأظنه عبد الملك بن مروان هذا الغلام ما ترك لنا في واحدة عذرا أبلغ. فسيدنا ابن عباس كان ذكيا نبيها. سيدنا عمر كان يسأله دائما ويحترمه ويعظمه. كبراء القوم تألموا، عاتبوه مرة فقال يا ابن عباس، فقال لهم ما تقولون في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقالوا جميعا إن الله سبحانه وتعالى يبشر نبيه بالفتح والنصر. قال قل يا ابن عباس، قال في هذه السورة نعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا انتهت مهمتك. العظماء لا يعيشون ليأكلون كنحن، يعيشون لرسالة عظيمة، فإذا أدوها انتهت مهمتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أنزلت عليه هذه السورة شعر بذنوب أجله، فأسر إلى فاطمة الزهراء وقال لها: لقد دنت منيتي. فبكت، ثم قال لها: أنت أول من يلحق بي. فضحك. يعني النبي الكريم هكذا فهم هذه السورة، أن الله سبحانه وتعالى تلطف وأعلمه أن الأجل قد اقترب وحان موعد اللقاء. لذلك النبي الكريم صعد المنبر عليه أتم الصلاة والسلام وقال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فجعل سيدنا الصديق يبكي بكاء مرا، فتعجب أصحاب النبي: ما شأن هذا الشيخ يبكي؟ ماذا قال النبي؟ علم هذا الصديق العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفسه، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقب منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليشتمه، ومن كنت قد أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه. ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني ولا من طبيعتي. ما بناقشه كثير. يروي التاريخ أنه وقف رجل قال له: يا رسول الله، لي عندك 3 دراهم. قال: أين ومتى؟ قال: في الوقت الفلاني، كلفتني أن أعطيها لفقير. قال له: يا فلان، أعطه هذه الدراهم. ثم قام واحد ممن يسمع هذا الكلام وقال: يا رسول الله، إني منافق كذاب. وقف عمر غاضبا وقال: ويحك يا رجل، فضحت نفسك. قال: دعه يا عمر، فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة، اللهم ألهمه الصدق والرشاد. إذا جاء نصر الله والفتح، هي إذا أداة شرط تفيد تحقق الوقوع. إن إذا قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، فنصر الله والفتح لا محالة آت قطعا. أما إذا قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قد يأتي وقد لا يأتي. أما إذا جاء نصر الله والفتح، لا بد من أن يأتي نصر الله والفتح. هم بقى كلمة نصر الله: إذا عزوت النصر إلى غير الله فأنت مشرك. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، لله الأمر من قبل ومن بعد، وما النصر إلا من عند الله. إذا عزوت النصر في لحظة من لحظات حياتك إلى غير الله فهذا هو الشرك. إذا جاء نصر الله، إذن هو الذي ينصر وهو الذي يخذل. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. لكن نصره له قاعدة، نصره ليس جزافا، إن تنصروا الله ينصركم، عملية مشروطة. إن نصرتموه بطاعتكم له ينصركم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. هذا هو الشرط. الاستخلاف والتمكين في الأرض وعدم الخوف والشعور بالأمن، 3 وعود قطعها الله على نفسه: إن عبدناه، فإن لم نعبده فهو في حل من هذه الوعود 3. هذا اتفاق بين فريقين. الله سبحانه وتعالى عليه أن يستخلفنا في الأرض، وأن يمكن لنا ديننا الذي ارتضى لنا، وأن يبدلنا من بعد خوف أمنا، وعلينا أن نعبده. فإذا لم نقدم ما عندنا من العبادة فالله سبحانه وتعالى في حل من كل وعوده. إذا جاء نصر الله والفتح، هذا النصر نصر الله، أما والفتح الإنسان قد ينتصر لأيام ثم ينهزم. أما نصر الله والفتح، الفتح استقرار النصر، قد تنتصر ثم تتراجع، لكن قد تتقدم وتفتح هذه البلاد. فكلمة الفتح تعني فتح مكة بكل تأكيد، لكنها مطلقة. وينصرك الله نصرا عزيزا، في نصر عزيز. أما اليهود لا ينتصرون إلا بحبل من الناس، بدهم معونات، يسر جوي، دعم، إلا بحبل من الناس. لكن الله سبحانه وتعالى نصره مؤزر ونصره عزيز. وينصرك الله نصرا عزيزا لا خذلان بعده إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. حقيقة من السهل جدا تآمن إذا عم الإسلام الأرض، إذا أصبح الإسلام قويا من السهل أن تؤمن، لكن البطولة أن تؤمن في ساعة العسرة، هذه البطولة. لذلك أجر الذي يؤمن والعالم كله ضد الإسلام هذا أجر كبير جدا. إذا عم الإسلام الأرض، إذا أظهره على الدين كله، إذا أصبح الإسلام قويا، فالإسلام شيء سهل جدا، يقبل الناس عليه أفواجا. متى أقبل الناس عليه؟ إذا جاء نصر الله والفتح. عندئذ رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لذلك بعض المذاهب الفكرية حينما كانت ضعيفة الذين اعتنقوها لهم مكانة كبرى، فإذا أصبحت قوية الذين يدخلون فيها لا قيمة لهم، دخلوها وهي قوية. اعتناق المذهب وهو في ضعفه هذا إيمان كبير. لذلك هؤلاء الذين اتبعوه في ساعة العسرة، سيدنا الصديق أبو سفيان أسلم ودخل الإسلام ووقف على باب عمر ساعات طويلة فلم يؤذن له، وبلال وصهيب يدخلان بلا استئذان، فعظم ذلك عنده وعاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له زعيم قريش أبو سفيان يقف ببابك ساعات طوالة وبلال وصهيب يدخلان ويخرجان بلا استئذان. قال كلمة واحدة سيدنا عمر، قال له أنت مثلهما، وين شو جاب لجاب. هؤلاء اتبعوه في ساعة العسرة، هؤلاء الذين اتبعوه واضطهدهم المشركون وعذبوهم، وكانوا يضعون الصخرة على صدر بلال ويقول أحد أحد. جاء الصديق واشتراه من أمية بن خلف، قال له والله لو دفعت به درهما لبعتكه، قال له أما والله لو طلبت به 100,000 لأعطيتكها، 100,000. نقده الثمن ووضع يده تحت إبطه، رمز الأخوة في الدين. صهيب بلال عبد حبشي، سيدنا الصديق من كبراء قريش، قال هذا أخي في الله. فصار إذ كان ذكر الصحابة سيدنا الصديق يقولون هو سيدنا وأعتق سيدنا. وكان سيدنا عمر يخرج إلى ظاهر المدينة لاستقبال بلالا الحبشي. فلذلك الإيمان بعد النصر سهل وأجره قليل جدا، لكن الإيمان في زمن العسرة، اشتقت لأحبابي، قالوا أولسنا أحبابك؟ قال لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم. قالوا ولما؟ قال لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. كيف بكم إذا أصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ هذا زمان صعب. فلذلك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. سيدنا رسول الله اللهم صل عليه وهو مع أصحابه دخل رجل كان نبيه، فلما انتهى المجلس قال من الرجل، مين الأخ؟ فقال عدي بن حاتم ملك من ملوك الشام، ملك بالغساسي. فرحب بي وانطلق بي إلى بيته إكراما لي. قال في الطريق توقفته امرأة ضعيفة فوقف معها كثيرا يكلمها في حاجتها، فقلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك. فلما دخلت بيته دفع إلي وسادة من أدم محشوة ليفا، يبدو أنه ليس في بيته غيرها، وقال اجلس على هذه. قلت بل أنت؟ قال بل أنت. قال فجلست عليها وجلس هو على الأرض. قال له إيه يا عدي بن حاتم، ألم تك رخوسيا؟ قال بلى. قال أولم تسر في قومك بالمرباع؟ قال بلى. قال فإن ذلك لم يكن يحل لك في ديني. قال فعلمت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. ثم قال لي إيه يا عدي بن حاتم، لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيره، لعل يكون أحد موانع إيمانك أنك ترى أن الملك والسلطان في غيره. ويم الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحج البيت على بعيرها لا تخاف. يعني من بابل إلى مكة هذه كلها تصبح للمسلمين بلادا مفتوحة. ليكون أحد عوامل عدم إيمانك أنك ترى أن الملك والسلطان في غيره. ثم قال له ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فقراء يعني. ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. بعاد سيدنا عمر جاء بالغنائم ووضعت على الأرض، ووقف فارسان طويلان وأمسكا بيديهما رمحيهما ورفعا رمحيهما فلم يرى أحدهما رمح الآخر وكله ذهب وفضة. ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. سيدنا عمر بن عبد العزيز في عهده جمع الزكاة وأذاع في الناس أنه من كان فقيرا فليتقدم ليأخذ كل حاجته، لم يتقدم أحد. ثم أذاع في الناس من كان مغرما على دين يعني غريما فليتقدم، لم يتقدم أحد. يعني مر على الأمة الإسلامية حين من الدهر اكتفى الناس. ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم. أعداء كثيرون من كل حدب وصوب. ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البابلية مفتحة للعرب. قال عاش عدي بن حاتم حتى رأى بابل مفتحة للمسلمين، وحتى رأى المرأة تحج على بعيرها لا تخاف، يعني الأمن مستتب لهم، وحتى رأى أن المال قد فاض فيه. الإيمان بالله حينما يأتي نصر الله والفتح سهل جدا، لكن البطولة أن تؤمن بالله وأعداء الإسلام كثر، وأن تؤمن بالله والأموال في أيديهم قليلة، وأن تؤمن بالله وأنك ترى أن الملك والسلطان في غيره. إن آمنت بالله واقتنعت بالإسلام والتزمت به وطبقته في زمن ليس الإسلام قويا هذه بطولة. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. فإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. قبل أن نخرج من هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان يخرج الناس من دين الله أفواجا. يعني في رمضان لا ترى في الطريق من هو صائم، معظم الناس يأكلون، المطاعم مفتوحة، يدخنون في الأماكن العامة، كل الناس مفطرون تقريبا. كما دخلوا أفواجا يخرجون من دين الله أفواجا. طبعا الملهيات والفتن والاختلاط، كسب المال بالحرام، هذا شاع بين الناس. فإذا شاع الكسب الحرام والاختلاط ماذا بقي من الدين؟ ما هو الانحلال؟ كسب مال بالحرام والحلال أخلاقي، فإذا توافر الكسب الحرام والانحلال الأخلاقي، ماذا بقي من الدين؟ بقي الصلاة لا قيمة له، بقي الصيام الشكلي لا قيمة له، بقي الحج والعمرة لا قيمة له. لذلك سيأتي على أمتي زمان يخرجون من دين الله أفواجا كما دخلوا أفواجا. والحمد لله رب العالمين.